والإذا يا مسلمون توثب خاض الوغى في عزة بسلاحه متأهبا شام الكرامة والإذا يا مسلمون توثب خاض الوغى في عزة بسلاحه متأهبا فهب يثأر للهدى ويرد عادية العدى فاستبشري يا أمتي فجر الشريعة قد بدا قد هب يثأر للهدى ويرد عادية العدى فاستبشري يا أمتي فجر الشريعة قد بدا فجر الشريعة قد بدا شأن الكرامة والإذا يا مسلمون توثب خاض الوغى في عزة بسلاحه متأهبا شام الكرامة والإذا يا مسلمون توثب خاض الوغى في عزة بسلاحه متأهبا من كتائب للعلا سارت تزمجر في الملا بشار أبشر إنني قسما أراك مجندلا هذه الكتائب للعلا سارت تزمجر في الملا بشار أبشر إنني قسما أراك مجندلا قسما أراك مجندلا شام الكرامة والإذا يا مسلمون توثب خاض الوغى في عزة بسلاحه متأهبا شام الكرامة والإذا يا مسلمون توثب خاض الوغى في عزة بسلاحه متأهبا الشرى هجر اللذائذ والكرى أنفوا حياة الذل فانتفضوا كخالد والبرى في الشام آساد الشرى هجر اللذائذ والكرى أنفوا حياة الذل فانتفضوا كخالد والبرى انتفضوا كخالد والبرى شام الكرامة والإذا يا مسلمون توثب خاض الوغى في عزة بسلاحه متأهبا شام الكرامة والإذا يا مسلمون توثب خاض الوغى في عزة بسلاحه متأهبا الله أكبر زلزلي عرش المجوس وجلجلي هبت رياح النصر يا ليل الهوان ستنجلي الله أكبر زلزلي عرش المجوس وجلجلي هبت رياح النصر يا ليل الهوان ستنجلي ليل الهوان ستنجلي مسلمون توثب خاض الوغى في عزة بسلاحه متأهبا شام الكرامة والإذا يا مسلمون توثب خاض الوغى في عزة بسلاحه متأهبا